الكتاب الذي وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة. وهذا الحديث حديث جابر يرويه عنه محمد بن علي محمد بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان قد روى هذا الحديث بعد أن أسن جابر رضي الله عنه وفقد بصره، وذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 9 سنين يعني منذ هجرته، ولم يأذن للناس بالحج إلا في السنة 10. وبهذا الحديث ذهب إليه عدد من العلماء إلى أن الحج إنما شرع وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في السنة 9 من الهجرة، لأن الحج لم يكن في موعده، وكانت مكة يجتمع فيها المسلمون وغير المسلمين. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة، وأنزل أيضا فيها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إلى آخر الآية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس في السنة 9، وأرسل معه علي رضي الله عنه يقرأ على الناس في الموسم سورة براءة يتبرأ منها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار وأفعالهم، ومنع الله الكفار من الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله تعالى عنه يزيد على قراءة سورة براءة ويبلغها الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأنه لما استدار الوقت والزمن وصادف وقت الحج أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الحج، فصادف خروجه وقت الحج، وإلا فإن الحجاج كانوا يحجون في تلك الأزمان في غير موعد الحج. وكان السبب في ذلك هو أنهم ينسئون الأيام، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فكانوا كلما أرادوا القتال في أشهر الحج نسأوا الأيام، وبهذا تغير الزمان، لكنه عاد إلى ما كان يوم خلق الله سبحانه وتعالى الأرض والسماوات والزمان، وصادفت سنة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذه المقدمة لمحمد بن علي بن الحسين يعلمه بقصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: اقرأ. فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك، يعني أهل من أبر علي من الميقات بعد أن صلى بالناس، لأنه خرج وانتظر الناس إلى أن جاءوا وصلى بهم الفجر أو صلى بهم الظهر ثم أهل بالحج. نعم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا يعني الناس كانوا يهلون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، وقد يزيدون لبيك إله الحق، وقد يزيدون لبيك وسعديك والخير كله بيديك. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم وما رد على أحد، مما يدل على أن التلبية بهذه الألفاظ المتنوعة متاحة ومباحة. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يعني كانوا نووا بالحج ولم يكونوا يعرفوا العمرة، بل كان الشائع لدى الناس في ذلك الزمان أن العمرة في أشهر الحج محظورة ممنوعة، بل يعدونها من أفجر الفجور أن يهل الحاج بالعمرة في أشهر الحج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك، بل إنه لما وصل إلى مكة أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. نعم. لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، يعني حتى إذا وصلنا مكة. نعم. بدأ صلى الله عليه وسلم بالطواف فرمل، وهذا ما يذكره أهل العلم أنه يشرع لمن أتى مكة للحج أو للعمرة أن يبدأ بالطواف، فإن كان حاجا مفردا كان طوافه طواف القدوم، وإن كان متمتعا كان طوافه طواف العمرة، وإن كان قارنا فطوافه طواف القدوم. نعم. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني صفة الحج أنه رمل ثلاثا، ومعنى الرمل يعني أن يقارب بين الخطى ويهرول. وكان قد ذكر أهل العلم أنه قبل أن يبدأ بالطواف ويشرع فيه الطبع، ومعنى الاطباع أنه يخرج كتف يده اليمنى ويضع الرداء من تحت الكتف ويظهر العضد ويهرول الأشواط الثلاثة، ثم يمشي في الأشواط الأربعة. نعم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، يعني بعد أن فرغ من الطواف توجه إلى مقام إبراهيم وصلى فيه الركعتين، ركعتي الطواف، اعتمادا واستنادا لقوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أو نسب إليه أنه كان يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الطواف، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا، يعني إلى باب الصفا خرج منه لأنه يعني أراد أن يسعى بين الصفا والمروة، وخرج من الباب وهو يردد قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكان يقول: نبدأ بما بدأ الله به. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. بعد أن صلى ركعتين رجع إلى الركن واستلم الحجر. كونكم أنتم ما تفعلونه هذا مو معنى أنكم على السنة، هكذا السنة، لكن الآن قد يصعب الرجوع إلى الحجر واستلامه لشدة الزحام، ومعلوم أن استلام الحجر بعد الصلاة هذا من السنن وليس من الواجبات، وإنما كان جابر رضي الله عنه يحكي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تيسر لك أن تفعله فذاك وإلا فلا يلزمك. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت. فرق على الصفا يعني على جبل الصفا. نعم. يعني على جزء من جبل الصفا إلى أن يرى البيت، لأنه لا يستطيع أن يرتقي إلى أعلى الجبل. نعم. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال وحد الله، يعني قال لا إله إلا الله. نعم. وكبر الله، الله أكبر الله أكبر، ثم انطلق. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة حمدا لله على ما حدث، حيث كان ممنوعا من وصول مكة منذ أن خرج مهاجرا فارا بدينه، حيث إن قريش أهدرت دمه، ومكث على هذه الحال إلى السنة الثامنة من الهجرة أو إلى السنة السابعة من الهجرة، يوم أن جاء في عمرة القضاء وأدى العمرة. فكان لزاما عليه صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله ويثني عليه، فأول ما بدأ بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، صدق وعده، لأن الله قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهكذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فقال الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، فأثنى على الله وشكره وحمده وبين فضل الله عليه، وهكذا جعل هذا شعاره في الصفا وفي المروة، يذكر الناس بما وقع وبما حدث وبما آل إليه الأمر، والله أعلم. نعم. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه، يعني حتى إذا نزلت قدماه إلى الوادي، الوادي هرول صلى الله عليه وسلم وسعى. نعم. وهذا مشروعية السعي، وهو تذكير بما وقع لهاجر أم إسماعيل عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما كانت تبحث عن الماء لابنها، وكانت خسعت في هذا المكان مرات، فسعى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تذكيرا لها، لأن الصفا والمروة غدتا من شعائر الله، كما قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم. نعم. إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، مثل ما فعل الصفا، يعني قال الله أكبر أو قال لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نعم. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال، يعني حتى إذا كان عمله هذا. نعم. تكرر 7 مرات، بدأ بالصفا. نعم. وانتهى بالمروة. نعم. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. ثم بعد ذلك أراد من أصحابه رضوان الله عليهم أن من لم يسق منهم الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، فوقف، وكان قد طلب من أصحابه من قبل أن من لبى ولم يسق الهدي فليتحلل، لكن بعضا من أصحابه رضوان الله عليهم تباطؤوا، ما يتظنن منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يرفع عنهم المشقة وأن يأخذوا بالرخصة وأنه بقي على عزيمته وفيها من الشدة. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لم يقصد هذا المعنى وإنما أراد أن يفعلوا ما هو أكمل لهم حيث يؤدون للعمرة نسكا نسكا وللحج نسكا. لكن من ساق الهدي التزم لأن الهدي لا ينحر إلا يوم العيد فيبقى تبعا لإحرام تبعا لهديه محرما. هذا هو الغرض. ولذلك استجابها بعض عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتباطأ بعضهم فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الأمر ولما رآهم شددوا شدد عليهم وقال أولئك العصاة. وبين لهم قائلا لو استقبلت من أمري ما استدبرت، كأنه تمنى أن لم يسق الهدي مع أن سياق الهدي والمجيء بالهدي فيه أجر عظيم لأن الإنسان يثاب على هديه بثواب عظيم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول أنا متنازل عن هذا الهدي وعما فيه من أجل الحصول على الأجر الآخر وهو التمتع. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن التمتع أفضل الأنساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. وإن كان بعضهم يرى أن المسألة نسبية فأفضل الأنساك على الإطلاق لمن لم يسق الهدي التمتع، أما من ساق الهدي فأفضله له القران أن يقرن بين العمرة والحج، وأقله يعني أقل من التمتع القران أفضل من التمتع لمن ساق الهدي. لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن أفضل الأنساك هو الإفراد، وذلك ملاحظة لأن المفرد يأتي من بلده مرة بالحج ومرة بالعمرة، فلما كان فيه إحرامان من البلد وسفران الغرض منهما النسك كان بمجموعهما أفضل من التمتع لأنه يأتي فيه بالنسكين لكن في سفر واحد، وهكذا العمرة وهكذا القران. وأهل العلم من يرى أن القران مثل الإفراد، لكن ثمة فرق وهو الهدي الذي يلتزم به القارن لأنه يأتي بالنسكين معا، والله أعلم. نعم. وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام صراقة ابن مالك ابن جوشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد أم لأبد الأبد، يعني هل التمتع لنا في هذه السفرة فقط ولا دائما أننا من لم يسق الهدي يتمتع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبد الأبد. وسئل هل أندخل العمرة على الحج أو أدخلت العمرة على الحج؟ قال نعم العمرة تدخل على الحج مدى الأبد إلى أبد الأبد. نعم. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد لأبد الأبد لأبد أبد. وقدم علي من اليمن قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام التي ساقها من اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي جزءا منه من المدينة وجزء منه من اليمن. نعم. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا وابتهلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا، يعني إن علي رضي الله عنه أراد يعني أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من فاطمة، لا سيما وأنه كان محرم، فأراد أن يحرش يعني يقول له إن فاطمة خالفت الأمر، ولعله ظن أنها مشتركة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهدي، وما دامت مشتركة في الهدي فليس لها أن تتحلل، لكنها لما تحللت ظن أنها قد خالفت، فذهبك يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام حالها. نعم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، مستفتيا فيما ذكرت عنه، يعني يسأل صحيح هي يعني أنت أمرتها بأن تتحلل؟ فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما فعلت وقال صدقت. نعم. يعني أنا الذي أمرتها بأن تتحلل لأنها ليست من أهل الهدي، ولا دام لم تسق هديا فإيش فلها أن تتحلل. نعم. ماذا قلت هنا فرضت الحج؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل عليا. نعم. يعني بما أهلل، هل أهل بالحج فقط أو أهل؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.